فولي قوي او كان العيال دي بلا انسبايرز دي تفر في سيتي هارت. الشرط اللي مش موجود ايه؟ از نوت فرلاين. في كلتا الحالتين ولا مستحيل يكون فرلاين، مستحيل يكون. يبقى لما اجي اشيل التيوب من فوق العيان قبل ما افكر اشيل التيوب لازم اتاكد 100% العيان ده ايه؟ توزي تري توتن الكفر دفروم مطل ولاد، مش كده؟ نايم ولا صاحي؟ نايم ولا صاحي؟ هتقرب البتوء انا عايز اعمل ايه؟ خايف اقتل عنده اكفايريت من اللي بص اوبر في الكلام ده كله ودخلوا السومة في الساعة فلاجل؟ اقتل عنده عمل عملية في الرمض وخايف احسن يروح يدور العملية في عشان الله صحيح؟ فيه مش كده احنا كلام احنا كله؟ ايه تفعل؟ هل تنصور في كلتا الحالتين ان عيان كومبليتلي ريكفر بتروما؟ الفيلم ده سؤال لو ما جاوبش عليه اداني وقاتل من دكتور تكليف ما ينفعش اصلا يمشي كدكتور تكليف. شوف احنا هناخد الفيزيكس عشان ايه؟ كويس قول يا اختفاء فهمت لك الموضوع ده مفيش الا فرق. يعني ايه؟ هيدا جود جميل ايه تاني؟ هتقول يا رب الحسن انا عندي حاجة. اذا كان العيال ده كله قويك، اذا كان العيال ده كله قويك انا عندي خمس حاجات اروح اقولهم له. يا عم الحاج ارفع راسك، ارفع عينيك، طلع لسانك، امسك على ايدي وامسك ارفع رجلك. الحاجات دي لو عملها اكثر من 5 سكند ساكتين يبقى العيان توتال ريكفر بروف. اللي قالت عليه فاطمه الفايده الفوليوم والفايتال كاباسيتي والكلام ده كله اوبجكتيف. في ناس يقولوا لا الكتاب ما تسكيليش، ناس يقولوا لا. لكن اللي انا حسيته بايدي ايه؟ ان العيان مد ايدي جنبت ايدي كان مش عارفه تسيب ايدي منه. العيان رفع راسه مش عايز يرجع لما اقول له نام. العيان فتح عينيه او طلع لسانه مش عايز تدخله لبوله ده انت بقى ايه؟ دخل لسانه ده اللي انا شايفه بقى نايم بقى ايه؟ الجبل. طيب ده لو كان عيان صاحي. طب لو كان عيان نايم يبقى انا عنديش الا بص على الباك وزي ما اتفقنا الباك ده ايه؟ طيب بص بيتس اوبجيكتيف يا ترى الباك ده هتقول لي هو هيعرف يحرك دراعه بعد كده ولا مش هيحرك دراعه؟ لان الاستراحه في مصر حتى ولو كانت توتال ريكفر ده ما يرميش ان العيان ايه؟ بريفرلي كويس. انتوا مش فاكرين معايا انت الهبد كافي ازاي كله؟ بس تيجي وانت وانت بتخرجه طلع العيان بيهبش مش قادر يرفع ايده وبتاع. العيان ده في اللايف بريك. يبقى لما يرجع الفايزر كده ده ما عنديش حل تاني الا النفس. مش لو نايم العيان ما عنديش حل انشور بيه ان انا العيان ده توتال ريكفر فروم مخرج للامين بالطريقه النفسيه. يبقى في النهايه بعد الحكايه الحدوده دي حاول تمونتر النيورومسكولار سيستم بتاعك. ها هنقول كلينيكالي وش اوف ويتش اكوردنج سيتويشن اللي انا قاعد فيها. يبقى كلينيكا ما ينفعش ابدا ابدا باي حاجه من الاحوال اجي اقول لك يا عم هاو تو مونيتور ريكفري فروم ماكر لاكتس تقول لي نيرف ستيميوليتر. نيرف ستيميوليتر يا غدا از نوت ا ستاندرد مونيتور. نوت ستاندرد لحد دلوقتي از نوت ستاندرد نقول فما ينفعش نقول نفس السيميتر الاول. لكن ينفع نقول ايه؟ لا ينفع نقول ايه؟ نقول الاول كلينيكا. نقول الاول كلينيكا. لو ما قلناش كلينيكا احنا اكيد ما قلناش حاجه خالص. نقول الاول ايه؟ كلينيكا. يبقى صفتين او نجلس ها صفتين ها تمام صفتين هاند جريت امسك عليه. ادي الخمس حاجات اللي احنا ما كانش فيه او العيان نايم خالص يبقى انا هرجع لمين يا شباب؟ بلوك الريفرال. بلوك الريفرال. بلوك الريفرال. بلوك الريفرال. بلوك الريفرال. بسيطة خلينا نحكي حتة حتة كده علشان بدال الناس تذهب. يبقى عايز حد من الشباب فين جراك رأس لأي يرفع دي حدش كده مين ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع خدش اسمك ايه قول يا رب what are the indications of this شغال بالك قد ايه انا قول يا رب اللي ماسك الكتاب يقفله ها قول يا رب ابني الكتاب مش بقول حاجة زيادة لما اقول حاجة زيادة بقى تكتبي ابني الكتاب واسمع وركز بس من غير الكتاب ابني الكتاب وركز ابني الكتاب وركز ولا اكيد انك ده بقى قول ها قول يا رب يعني ايه الضغط مثلا بنعرف ان العيان مصر لا تدخل الى الانتر وكل ده بنعرف ان يعني في عيان هو اي ايه اللي مش لسه الناس على الاسف ما عادوش وقال ورفض ان ده امر مطلوب قال طالما الموتور ما يجي تبص على الموتور لو انت وانت بتكتب الكلام ده جالك ترنمر هنكتب ايه يقول لك رصد رصد قول ديفينيشن وقول انديكيشن وقول كونتراليزم لو رحت كتبت في الكمبيوتر في الانديكيشن تبقى انت مش فاهم ليه؟ لكن لما يجي لك النيرف ستيميليتر النيرف ستيميليتر ده واحد من الستاندر لا يبقى ليه انديكيشن ايه هي الانديكيشن؟ انا هقول لان عشان ايه نحفظهم مع بعض لما حد يزعل مننا هو حضرتك انا حطهم تحت عيني يا ترى العيان ده واخد جنرال انتيزيا ولا ريجنال مش النيرف ستيميليشن ده كنا بنستخدمه على نيرف لوكيشن احنا بنرفع بنعمل اثنين في الدور مش كده ولا ايه يبقى هذا نيرف لوكيشن ديورنج الريجنال تكنيك مش كده ولا ايه يبقى ده اول واحده وبنستخدمها هو اثناء الجنرال انتيزيا مهين العيان المواخر مصدر لابسن طب ولا عندي مصدر لابسن في نوعهم استخار في انواع المصدر لابسن مصدر لابسن يا اما دي برايزنج اللي هو فتنان يا اما نمو طيب دي برايزنج يحتاجه امتى يا بيت انت عندك ايه اقدر الكتاب اقدر اسمع كلامه بكتابة استراحة اكتر من كده كويس بس مكان ايه مينا افضل عيني برضه مينا فيا قد ايه بس قول يا مينا دي دولارين الشخص ميت انت بتستخدم الناس الكميه مع فاكتور انت انت بتتكلم بس مع بعض كده ومش عايزين حد يفتح كله ها قال لك بص حسن كان زمان ما عندناش مصر لاكتم شورت اكتنج ولا انترميديت اكتنج فكان زمان لما نعمل عمليه قصيره بدل ما يدوا شورت فاكتور كان بيمشي استخدام ايه يمكن الموضوع ده بطل من ساعة طلع التريكم والحاجات الانترميديت يعني يبقى ديورنج الانفيوجن اوف فاكسوناي عشان ما اديش او لو انا اديت فاكسوناي ولقيت العيان ما نجحش في فاكسوناي سموه ايه؟ مفيش حاجة اسمها يا جماعة يا إما أنا عندي انفيوجن يا إما حصل لي برونكيت أبنية مستقبلية حلو قلت مش في الأول أو في المحرر دي برونكيت أبنية قول يا علم برونكيت أبنية مستقبلية لو سياستك لأن مستقبلية كده كده أنا بديها عشان أعمل إيه مش أبنية عاوز أفضل أبنية العبط اللي احنا شغالين فيه ده طيب قول يا عم لو انت سيادتك جالك عيان اتوالي 23 سنة وهيعمل زي وسيادتك جيت لزياره انستيتك وانرجيتك وجيت السمان كونين وركبت له التيوب وقعدت مساخ العيان على امل انه يرجع العيان بعد 5 دقايق بعد 10 دقايق بعد تنزل تدي نمبر جوايز المصري الاكشن العيان ما رجعش وات سي يور ديبريشن ده عادي خالص سؤال ده ما رجعش للأسف. الأجيال الجديدة أبوه مستخدمان كويس لكن المستخدمان الموجود ومستخدمان ما رجعش يا أولا إيه تتنشي كل الدليل بكثير لا تتكفر شعور كفر مع شكل حدش كويس. بصوا يا جماعة البرون بالأبنية ومستخدمان بتتشخص باي إفكتوجن. أول حاجة نفكر فيها إن العيان ده بريد فولدن وخصوصا بروح وجربها كده جلد السكسين عندما مش هيقدر ياخد نفسه الا لما الجراح يبدا يدي نفسه وانت ياخد ايه كده جماعه القدام اللي بيشتغلوا هتلاقي جلد نفسه تبقى العينه كده يبقى اول سبب اتاجي اللي هو ايه السبب الثاني انا عكس ده قناه قناه قناه عملت موشي عملت هايبر فنتيليشن فرقت العيان اعتمد عليا هياخد وقت عشان يرجع وروحوا جربوها برضه كويس. الثالثة يمكن العيان ده واخد ناركوتكس مع التنفرابار اللي هي فيه فعمل ايه؟ ودي قلب فيه يعني كويس؟ ده هو احتمال كبير قوي يكون سبب الهروب الأبنية أو السكسونايد. ايه اللي بالهروب الأبنية أو السكسونايد؟ يا اما السكسونايد مفيش الإنزيم اللي بيكسره الا نوعه اتغير حكاية الديفيشنسي دي غلط نوعه اتغير كان المفروض موجود تيبيكال بقى موجود تيبيكال. لو احنا رحنا قسنا السيروم ليفل بتاع السولوكولينستريت كعيان اتيبيكال سولوكولينست او برونج الاب سكسنايد هتلاقي هو بس هو مش هو هو ايه هو مش هو يعني ايه موجود بجسمه شحم ولحمه بس ما بيكسرش السكسنايد وهنشرحها بس لما تيجي وقتها. يبقى يا اما بريزنس اوف اسيديكال سولوكولينستري يا اما لا الموضوع حاجه ثانيه خالص. السكسونايد اشتغل عادي خالص وبعدين قال ماندي بولاريز ده اللي بيسموها ايه؟ ليزر بريزيشن بلوك او فيس تو بلوك او دول بلوك سموها اي اسم من الاسامي فهمنا؟ ايه اللي هيفرقني في الموضوع ده كله ويعرفني الدنيا ده كلها دي؟ اللي هيعرفنا اننا في اتيبيكا سودو كوميس ريد او في دول بلوك مفيش الا مين؟ الحمد لله يبقى ده اول واحد. طيب لا يا عم انا بدي ماندي بلورايد المناطق امتى اكون محتاج النيرف ستيميليتور في ماندي بلورايد المناطق زي العين الشريف يا اما دواء جديد انا بجربه يا اما عيان كريتيكال يا اما وقت ضغط كريتيك يا اما ده الهم الكلام ده يا اما العيان ده موجود في رعاية الصيف وانا مش عايز اديله اوفر دوز عشان ما يحصلوش لما بعد في موضوع اسمه ماكرو لاكتنت الاي سي ما يحصلوش ماكرو ايه ويت بتاع اللون جران لان انا بستخدم ماكرو كويس مش عايز ادي نص كبيره جدا فلازم اعمل له بارشال بريك باز لو اضطريت ادي ماكرو لاكتنت فلازم العيان اللي ماشي على ماكرو لاكتنت لازم اكون ايه نقطه صغيره او عندي ماكرو لاكتنت جديد لسه بجربه انا مش عارف ايه بتاعه جاي منين ولسه اول مره استخدمه يا بدل ما ادي دوز امبيريكال ادي دوز كريتيكال اكوردنج تو او انا عندي عيان الدواء بيخش يتغير الكاينيتيك فارماكوكاينيتيك بتاعه الابسوربشن والديستريبيوشن والميلا بتاعته والدوز في عيان هيباتيك وعيان رينا العيان الهيباتيك عنده هاي فوليوم اوف ديستريبيوشن فتبدا المطر اللاكتيك بتاعتنا بتتغير الكاينيتيك بتاعتها ولذلك العيان الهيباتيك والرينا لازم اعمل او اوتر داينامكس هو المطر اللاكتيك بيروح يشتغل على مين؟ على المطر. يبقى انا لو عندي مصل جديد او مصل ويكريت انا مش عارفه ترسبونت بأي طريقه يبقى لازم ايه؟ عمونسو باز او بشتغل في كريتيكال سيرجري زي النيورو كارديو ستراتيك لو العين اتحرك لو فيه ساكت يبقى وات ار ذا انديكيشن شفت الكلام ده كله عشان بس يعني لما انا بحاول افكر معاكم وانا حفظت زي البغبغانات بحيث اني ما نقفش عند الامتحان ونقعد نقعد نقيس كلمه الشمال والايه واليمين الموضوع سهل جدا رجل نتيجه هنستخدم ادبيات بالكتب جنرال طب جنرال امتى؟

يمكن هذا كان بعد العام كويس حلو ادي ايه حلو يبقى انا احسن نفس احسن نفس لنا مين المنظمين وبنغذي الماء وبناخد الماء مش مين جميل جدا جدا احنا بقى عايزين نشوف السؤال الثاني بعد النقص ايه بعد النقص ما كيف نطرح الاستميليت بعد ما قلنا الكلام ده عن الاستميليت ازاي يقول لك الناس اتفقوا على اربعه الكلام ده انا كنت زمان اقول تكبير على الفيرست لكن دلوقتي بقى قليل قوي قوي قوي بالنسبه للفيرست واستكملوا رابع الفيلم الفيلم بتاع الفيرست والفيرست ده كلام عبيط قوي مجرد ان واحد بس شاف الجهاز العبيط ده في العمليات مره الموضوع ايه؟ الموضوع بقى عبيط. بصوا يا جماعه عندنا اربعه بقى عندنا اربعه وقال اللي ما يتعرفش الكلام ده اصلا عندنا في جي جي وعندنا ثنين وفور وعندنا دبل بارك سيميليشن وعندنا بوست تاليكا شكل دي حابة يخرج دلوقتي عندنا ايه؟ ما بتقلم ده ما بتعيش لان بوك المهم التوتال كونسيومينج وكده بس بنقوله ليه؟ لانه اعظم حاجة نفهم فيه الموضوع كان زمان بيتعلم ودلوقتي ما بتعملش فاحنا بنقوله ليه بقى؟ لان ده اللي هيفهمنا بسهولة كلها بعمل ايه؟ بعمل سويتش بجيب سيمنا وبعد كده بدي السيمنا الطويل شوية بنسميه جدا بنسميه ايه؟ فيزنس الجهاز هو اللي بيطلع لي الحاجات دي فيزنس وبعد كده ادي سويتش سويتش سويتش يبقى سميناهم ايه؟ سويتش ده الحاجات اللي مش هتترسم ده التخيل ان ده اللي هيبقى ايه اللي الجهاز بيديهولي الكهرباء اللي بيطلع حاجة اللي ايه الجهاز بيطلع ايه سويتش سويتش سويتش سويتش سويتش اتفقنا؟ طيب المطل بقى ده النيرف ستيميليشن ده اسمه ايه؟ المضبط ريسبونس ازاي يعني؟ احنا كده هنستخدم الترانسديوسر عشان نذكر حد يقدر يقول المضبط ريسبونس ازاي؟ يا ريس اللعبه ورا اسمك ايه؟ نورا هفتكر ان شاء الله قول يا نورا المضبط ريسبونس ازاي يعني؟ طبعا مدح الكتاب وقعد حضرتك بتلاقيها مية لكن الكتاب ها هتكون ولا هتقول ولا كلمه صح ومدح الكتاب والمفروض يعني تقول قول يا نور معقول يبقى في كونتراكشن بعد كده لما اعدل الصفين هتعمل انتر انتر كونتراكشن وتفضل واقفه عليه يعني كونتراكشن وتفضل يعني كده يعني هي المطل دي صحية ولا نايمة ولا برلايزة ولا مش برلايزة؟ لا النورمال طب نورمال اسم الله عليك احنا قلنا النورمال النورمال هتعمل ايه؟ جميل وبعدين النورمال بقى النورمال لو مليانة كل مثلا او لو فينا نجي لو مليانة نتكلم عنها نتكلم عنها النمبر دي يعني هلاقي الستاند بيت ولا انت مع الاكشن بتاع الموتور لسنس ماشي يبقى فيه نورا بتقول لي ايه نورا بتقول لي حسب ما هو في ثلاث احتمالات نورا قالت لي ايه بص حضرتك في ثلاث احتمالات ايه الثلاث احتمالات اللي عندي احتمال العيان ده يكون مش واخد مصر لا خالص او توتالي ريكفر في الكوما كده تحت نفس الكلينيكا اهو، يا اما العيان ده واخد مغسل فود ديبرايت ريلاكسن يبقى عندي احتمال، يا اما العيان ده واخد مصر لسن شبابي البنين يبقى عندي ايه بقى كم احتمال، يا توتال ريكفر هو ما كانش واخد، يا توتال ديبرايت، يا اما بارشلي بارلاي. العيان التوتالي بارلاي هيظهر ايه؟ السنور والسبعة واحد مش اي حاجة ولا حاجة بريتم ولا اي حاجة العيان ايه؟ العيان ايه؟ النورة بتقول لنا لا بتحصل العيان النورمال ده هيوريني ايه؟ هيوريني contraction contraction contraction sustained contraction ايه؟ contraction contraction contraction contraction. يا ابو حسن ده كان واخد بسترايت وانا مالي، ده كان واخد ماندو بوبازج وانا مالي، مش هو توتال ريكفر كانه لم ياخذ شيء، كانه ايه وراه لم ياخذ شيء خلاص بتاع استعداد الموتى، يعني بعد ما العيان بقى توتالي ريكفر وتكون مصلاتر انا مستحيل اعرف ان هو ايه؟ كان هو ايه؟ ولما يكون توتالي برايز انا مستحيل اعرف وكمان هو واخد ايه اصلا؟ لو توتالي برايز مستحيل الحاله الوحيده اللي انا هعرف ان هو واخد دي برايز او نبض زي اللي هي ايه يا نوره؟ بقى احنا نركز كلامنا، هي الحاله الوحيده اللي انا هعرف العيان ده ماشي على دي برايز او ماني برايز دي الحاله اللي ضحك بالضبط ساعتها في البصر برايز دي اللي بعد. لا يا معلم العيان ده ماشي على فاكسيناي، لا يا معلم العيان ده واخد ماندو برايز او فشل مال تاني يكون ماشي على فاكسيناي واتقلب ايه بيستو الكلام. هنا عايزين نفهم، عايزين نفهم الحدوثة دي منين. هو لو فهم الناس صعوبة الناس بتستنيته ايه؟ ان الناس بتقطعه ومش فهمان، لو اتفهم من الموضوع هتبقى ده كلام بعيد قوي احنا مش بنعرفه ليه. طيب الله، هو الساكسونايل كومبيتيتيف اور نوت كومبيتيتيف؟ بيروح يقول لك محدش ليه دعوة بيا، انا اروح اقعد زي الباشا وامشي زي الباشا. الابطال يقول ليه دعوة بيا، يقول لي ماليش دعوة بيا، هو يقعد ويمشي بمزاجه. يبقى انا لما اروح اضرب النرف عشان يطلع مصر اضرب النرف عشان يطلع هيفرق معايا؟ يعني ايه؟ يعني هو في الاول خليه المصر ويك فيديني ويك انيشال تويتش، بعد كده حد تسرس جامد، المفروض تسرس جامد ده يعني ايه؟ انا عصرت النرف طلع ابطال الكوليد كتير جدا المصري فعلا. طب ابطال الكوليد دلوقتي احنا عاملين له ايه؟ محيدينه ومفيش حاجه، يبقى ويك كسل، وبعد كده ويك بوستانيك تويتش، ويك بوستانيك تويتش. طيب ده حالة فيها السروره، اما نيجي بقى الحالة مين؟ فحالة الماندو برايز، الماندو برايز بيشتغل ايه زي ايه؟ كومبتيتيف. يعني ايه كومبتيتيف؟ يعني ادي الاقطاب الكوريين موجودين اهو، وادي الطوب مرصوص اهو، مين الطوب ده؟ ده الماندو برايز. والله قدرت اخرج اربع طوبات هيزقوا الثلاث طوبات، خرجت طوبتين الثلاث طوبات هيفضلوا مش هيقدروا عليهم، هي دي ايه مين اللي هيقدر على التاني. فالحاله الاولانيه في اول حاله لسه انا زوجي من المنطق لسه على اخوانها، اديتني على اخوانها يلا يا منطق طلعت، اما بدات تطلع طلعت العادي، العادي ده مش كفايه مين اللي زق، فعملت ويك انيشال which initial which بس بيقول بحمله بحمله تعمل اهو في حد لسوعنا على كفايه. المطلب بتقول ايه؟ ده في حد لسوعني على كفايه. طب خلي بالك من الاكسبريشن ده، حد لسوعنا على ايه؟ تبدا تقول للبينيكلز اللي هنا يا بينيكل الجهازي الجهازي اللي انت تطلعها كتير تنفس واحد شكلها هيتلسع تاني، تنفس واحد شكلها هيتلسع تاني. فلما نيجي للاسبوع حطيت نص هتطلع كميه قد ايه؟ ويعلى هتقول هو ما حصلش هنا؟ حصل برضه بس بتطلع مش لازمه. هنا لما بيوسع وطلع الكتير طلعوا اكتر من عدد بقوا فوق بقوا فوق لحظه اضاءوا الطوبه بقى دي عندنا السيستم الظاهري. بس مشكلته ان ده اللحظه الاخطاء اللي كل اول ما بيخرج بياخد على قفاه من اللي بيكسره الكولين ستريس اللي موجود فبيكسره بس الطوب لسه فيرجع تاني يحصل ايه؟ تيتانيك فيه يحصل تيتانيك فيه. الله ريحت المصر شوية بتقول ايه؟ انا اتلسوحت انا الايه؟ انا اتلسوحت اول ما يجي التويتش اللي بعد اللسوعه يبقى اسمه ايه؟ بوستنك فاسيليتيشن. ده اعمل بوستنك وده اوضه منه وده اوضه منه يبقى كاركترايز بقى ايه بقى ايه؟ شوف بقى يبقى احنا لما نيجي نقول الفيس تو بلوك هتلاقي عندنا ويك انيشال تويتش تاني فيت بوستنك فاسيليتيشن كل ده سببه ايه؟ الانتر اكشن بتقول الاقطاب الكليل اللي هي ايه الميكانيزم بتاعنا الكومبيتيتف ايه انتر اكشن. لكن هنا ما حصلش الكلام ده هنا ليه؟ لان مفيش كومبيتيشن مفيش كومبيتيشن. هنا القصه جت ليه؟ ده الجدول اللي موجود في اول مصر رسم انت على طول يقول لك ايه الفرق ما بين الدولارات اللي هم الدولارات نيجي عنده يقول لك حتى في ليه ما ايه اهو كويس. حلو كمان شغل التكييف ده يبقى ده ايه؟ يبقى ده ادب بس مصلحتنا. ما قلتش حاجه فاهم انا الرسمه فاهم الدنيا اهو كويس. ادي الايه القصه بتاعتي. خلي بالكم ان ده ما بيتعملش بطلنا نعمله خالص احسن من اللي كده كويس بطلنا. لكن احنا ده اكتر حاجه يعني لجأت في كل اللي دي حاجه اسمها بوستاليك فاسيليتيشن. خلي بالكم البوستاليك فاسيليتيشن مش هي بوستاليك كاونت عشان كل الناس يغلطوا ده بوستاليك فاسيليتيشن كتاب فيه ده قصه مخصوصه منه قصه كلام. حد شال حاجه حلوه دي؟ حد شال حاجه؟ ده حاجه مرتبطه اسمها حد تمام جدا. طيب أول سيستم عمل وكان ياخد واحد فيه شوية ولو عيان صحي شوية أو بتاع بيقابلكم قال لك إيه ابعد عن هذا الكلام. وكان فيه واحد لمورة كان واحد لمورة عايش في أمريكا مصري ابن حلال اسمه حسن علي واحد اسمه إيه حسن علي حبيب حسن ابو علي. قالوا كلام واحد اسمه ايه حسن علي. حسن علي ده قال لك ايه؟ هو ليه بنجوا على العيارين وبناخد وقت كده؟ طب انا ممكن اجيب فور سيميلر فور سيميلر. راح جاب ايه فور سيميلر وقال لك انا هعملهم ان تو سكند. هعملهم ايه؟ يبقى كل سيميلر وسيميلر كام؟ 500 مللي سكن. يبقى كده قال لك كده وقال لك هتوم للعيان ده اللي سميه عمليه في ايه؟ سيلو فوبيا. ده اللي سميه ايه؟ فين مكتوب؟ طيب قول يا رب interpretation of fear of food إلا هنلاقيه بقى كان نفس الثاني اللي احنا الدماغ ها وريني بقى المصر الاسفورس مصر الاسفورس ازاي؟ وهي فورس ما شاء الله على اربع صوابع كمان التمام تك تك تك تك اربع صوابع كمان التمام تك تك تك تك لو هو اهي وفي بربطين فوق مش ملاكم انا مش عارف طب لو هي توصل للرايس طب لو هي برضه للرايس عفوا بالتقسيمان يبقى ايه؟ ويك الاربعة صغيرين زي بعض اما لو هي بقى فيس تو او ماندو برايزنج طلع لي ايه؟ طلع لي ايه؟ درين وفور في دي كتيرة وممكن تطلع لي بتاع واحد ممكن تطلع لي 40 وممكن تطلع لي 3 وممكن تطلع لي 4 وال 4 تطلع الصاد وممكن لحد ما يمشي وتطلع لي كده ده ايه بص الكلام ده تاني ازاي الصفحه دي فيها حاجه يعني يبقى لما اشوف المنظر ده اللي هو لما انا اقدر اقطعه كده اقول ده ممكن يكون عندي اربع صوابع كده ممكن يكون عندي ثلاث صوابع وممكن يكون عندي صباعين وممكن يكون صباع واحد وممكن ما يكونش فيه كويس انا كنت كلها هيك يا باشا يا هم لسه ما جوش يا باشا خلوهم يجوا أزمك عشان يتحيزوا ويكتبوا أنا مش طيب يبقى احنا كده ماشيين على السكة بتاعتهم سهلة ولا مش سهلة؟ طب حسن علي الكلام سهل قال لك ان عجبوهم ما تعتبروا سهل لا هعرف لهم الدنيا قال لك هنعمل حاجتين تاني هعمل لينو فور كاون ولينو فور ديشن لينو كاون ايه لينو فور طب بالله عليكم بقى لينو فور كاون ديشن ده ابلاي على مين؟ اونلي عن ناس البرايز مش على الكهرباء اونلي فين؟ اهو ما ينفعش خالص لو عندي واخد ايه؟ يبقى حسن علي قال لو انا عندي عيان واخد ماندو برايزنج انا ممكن امشي معاه مين؟ الحاجتين دول اللي هما مين؟ زيرو فور كاونت وزيرو فور ايه؟ هو الراجل كان قايل مع نفسه قال لك لو انت راجل غلبان واعتقدت وما عندكش ترانسدوسر هنمشيها للكاونت لو انت عندك جهاز بيرسم هنسميها ايه؟ الريشو ريشو ولا احتلالا بقول لك الريشو بتاع الكاميرا. فترين اوف كاونت يعني ايه؟ كلما قل النمبر بتاع الصوابع اللي بتمشي حرف كلما قل النمبر بتاع الصوابع كلما كان عندي مور باراليس ولا ليس باراليس؟ يبقى لما اكون انا قاعد في اوضه العمليات وعندي العيان جاي زيرو يبقى ده يمشي برايز اما يبقى واحد احنا بدأنا هناك اثنين وثلاثة يقول لك ايه لو انت ليكي كالسيرجري هتشتغل من دي الواحد لو انت ابتون السيرجري ممكن تشتغل من واحد اثنين بعد الشيء الموجودين ممكن تشتغل عندي ثلاثة ريفيرس عندي ثلاثة ايه ممكن عندي ثلاثة تبدا الايه الريفيرس بتاعك ايه الريفيرس بتاعك لو انت ظهرت الثلاثة او الريشو بتاعك بقى عندك كام 70% الريشو بتاعك بقى كام الريشو بتاعك 70% كويس تاني بقى تاني دوكو مين الطريقه على حسن علي هو اهم التكلم الحسن علي ايه انه قال لك ايه البنت نوره وهي بتصحي العيان في العمليات الصبح يعني هي بتصحي العيان فبتحافظ راح قال لها يا نوره لو سمحتي شوفيني العيان ده توتالي في الكفر لكروم مصر لك ما تقول قالت لي ايه توتالي كفر مصر ردت عليها وقالت لي العيان نايم نايم خالص وانا لازم اصحيه كيب عشان احنا بنعمل عملية كريتيكال رمض طب ما هنايم اللي هنجيب له مين نفس السيميوتر طيب النفس السيميوتر قالت لي بس خلي بالك الحصن النفس السيميوتر اللي معايا ده انا هعمل له ترينو فور قلت لها هعمل له ترينو فور بتعمل ترينو فور عشان تقعد تشوف ايه كلمة واحدة عشان تشوف ايه في فين ولا مفيش فين ما خلاص رمض صح النفس ورجع والكلام ده كله يبقى انا دلوقتي ببص كده في فيج ولا مفيش فيج طب كده وحاجه انا بقارن ما بين واحد والرابعه انا بقارن كام انا عندي اربعه بقارن فيهم ما بين واحد وايه والرابعه دي بتلخبط دي بت ايه بتلخبط واحد يحلف ان في فيج وواحد يحلف ان مفيش فيج عشان هذه المشكله وعشان التركيزه دي روحوا الجماعه الامريكان قال لك ابو حسن عنده احنا هنطلع حاجه جديده هو حسن علي كان بيعمل ايه عشان ما حدش يزعل معاه مني حسن علي كان بيدي في الواد ده هو العمليه دي ليه عامل كده انا فالواد بيقول ايه الحمد لله عم روح شويه واتكلم وقال الحمد لله بس وبعدين قال تاني الحمد لله وبعدين قال تالت وقال رابع طيب لا الجماعه دول عملوا ايه بقى خلي بالكم الجماعه بتوع انظار البرج مش عملوا ايه ناس كتيرة عشان يقارن ما بينهم الجماعة دي راحوا جابوا طول السيميلا الفرق ما بينهم من بعض قد ايه؟ 20 ملي ثانية كام؟ وريحوا العضلة 750 ملي ثانية وراحوا 2 أو 3 كمان 20 ملي ثانية انتوا عارفين اختار 20 ملي ثانية ليه؟ بص الراجل ده اهو انا عارف فيك انا عملت فيه كده وجيت ماسكه هناك في حاجة عليه كنت بريح قد ايه؟ 500 ملي ثانية بين واحدة وواحدة 500 ملي ثانية شوف تخيلوا دي بين واحدة وواحدة قد ايه؟ مرة الحمد لله هو صوت واحد خد ضربة بس بايه بصوت واحد اتكلم عنه بص خد ضربة بايه فالمصل ما لحقتش ترسمت فور اتر السنة صغيرة فيه جمعت الاثنين مع بعض ونفر وخدت نفس واحد جمعت ايه الاثنين مع بعض وخلينا الاسفاين بتاع السنة ما لحقش ما لحقش يعمل هل تبت السنة الصور responding to the muscle بايه؟ one response ويستند على العلاوة ايه؟ one response بقى دلوقتي بقارن ما بين ايه؟ فلما يجيلك الامتحان double balance stimulation double balance one of the best in operative stimulation interpretation حضرتك لو العين ده طول total polarized مش هشوف حاجة لو العيان ده فول ريكفر هتشوف اثنين اربعة لو العيان ده برش ليبرايز لو هو ماشي على ليبرايزنج فاكتراين هشوفه الاثنين ويك لو هو ما ماشي على ليبرايزنج هشوف واحدة عالية وواحدة برضه هشوف ايه يبقى فيه دلوقتي بقى واضح جدا لان بقارن ما بين ايه حاجتين فقط لا غير بقارن ما بين ايه حاجتين فقط لا غير فادت ايه ولذلك خلاص بقى هو الستاندرد والديكشن اوف كلينيكال تيم عايزين نشوف الفرق ما بين حسن علي تقريبا فور وثابت بارس سنين التري فور ده كم كم واحدة؟ أربعة حسن علي يا جماعة دول عايزه كم؟ أربعة أو خمسة ممكن نمشي ممكن تبقى دي تالتة حلو طيب الوقت اللي خدناه قد ايه ولا 2 سكند. الوقت اللي خدناه هنا ايه؟ اقل من 1 سكند ايه؟ ال 20 ملي سكند. وحط كمان حتى حط 40 ملي سكند يبقى 60 ملي سكند و 350 و 750 ملي سكند ما كملناش الثانيه ما كملناش السكند. طيب المصدر هتروسكم هنا كام سكوب؟ المصدر هنا هتروسكم كام سكوب؟ كبير. مين الاحسن في البيت؟ خلاص؟ يبقى كده عرفنا الثالثة رقم ثلاثة. خلي بالكم في الامتحان الجماعة بتوع الماجستير بس السكن يعني. يجي لك الامتحان بس منه فور او جيب لك دبل فارس سيميليشن. هو لا الحدودة لازم تقولها من اول انديكيشن وبعد كده الانتريسابل بتاعنا هنعمل ايه وهنجيب ايه والكلام ده كله وهنحط ايه وبعد كده نتكلم في وسط الباترن على مين على التكنيك اللي هو انت قلنا وهو يوصل ايه قلنا هنعمل ايه. طيب رقم اربعة اللي انا هقول ده only four number variety. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي عيان عملت له 3 من 4 وما لقيتش ريسبونس وعندك الواحد مصر لازم بنمبر فرايز زي اي عيان في وسط العمليات. دخلت على عيان في وسط العمليات نايم مديله ايه مدحت مديله بدل طيب جبنا اللي في السندوتش حطيناه عليه عمل له كلنا فوق طلع ايه عمل له دبل بالانس في السندوتش طلع ايه كتير. يا ترى انا عيان ده ليه متحكم ايه؟ يا ترى عيان ده هيبدا ولا مش هيبدا؟ ما هو طول ما في حاجات على السطح انا مفرمني لكن فين الحدتين غاضب في الارض الحدتين هيرجع من مصر لكن بعد قد ايه؟ انا مش عارف الحد الوحيد اللي انا اعمل له ايه؟ كيف اسمه ايه؟ بوست ثاني تخش على الراجل تقول له دلوقتي شريف شريف نايم شريف نايم خد طبيعي يا شريف عايزين ايه؟ قلت يا شريف يا شريف يا شريف ما بيتحسش ليه؟ حلو؟ رحت جبت ميه بتغلي وعلى وش شريف ما بيتحسش ليه؟ كويس يبقى شريف مات؟ لا جبت خنجر وجبت طعنه عايز ايه؟ انا بقى بلعب مع المطل هذه الحكايه صبرت على شريف برضه خد الخنجر ولم نفسه ولم الناحيه الثانيه صبرت عليه ساعه وجيت له يا شريف يا شريف ما بيصحاش ليه؟ جيت جايب له ميه بتغلى وبيطرى شمال عايز ايه؟ يبقى شريف بقى ده ريسبوندنج ليه؟ طيب برضه مسح الميه اللي بتغلى على وشه بعد شويه جيت له بعد ساعه كمان يا شريف يا شريف عايز ايه؟ يبقى خلاص الحال طلع عليك شريف بدا ايه؟ يبقى كده انا بقى ايه؟ انا لما اشوف المنطق بتاعتي ترجع انت ده اللي بيسموها ايه؟ بص بعمل هنا بقى ايه؟ بجيب المصدر اللي تحتي بعدها بتفرق ايه؟ تفرق فور او داون ضغط مزيرو هروح ادخدخها ادخدخها بايه؟ بالتست الاولاني اللي قلت لكم ما بيتعملش بقى بتويتش وبعدين اديها ايه؟ تفرق اديها ايه؟ طيب وبعدين بعديها اجي اريد خالص واشوف هتترقش بقى ايه هتبدا فين ايوه ايوه ايوه ايوه هتقول ايوه كم مره تقول ايوه كم مره كل ما كتر عدد الايوهات يبقى ترجع على التمرين نشوف مع بعض كده ده مين ده مين فكان لما يكون عندي انتروب يبقى دوين بالفيل انتينس بلوك الدنيا واضحه خالص نو سكوب تو اني اوف ذا فور سيستم مفيش اي سكوب خالص ياشلي ياشلي ياشلي ما فيش. بعد شويه رحت عملت نو سكوب تو بص كان الفاكتريفيشن اوف ترانسميشن يا دوب بعد ما عملت سيجن اكثر حصل لي ايه بص كان الفاكتريفيشن اللي كنت بعملها قبل كده بدا يكثر. مين البوست الكتريفيكيشن بدا ايه تكبر كل ما الجروب بيقرب كل ده ولا لسه تحت لسه ايه تحت يا دوب ظهرت لي مين واحده جروب كل ده ولا لسه تحت ده اللي بيسموه بوست بانكتر. طب احنا قلنا كم واحد دلوقتي كم واحد على القصه الاولاني قلنا احنا نريد كوتش واحد بعد كده هنعمل فيلم فور وهنعمل دبل دراست سيميليشن وهنعمل بوست بانكتر. يجي يقول لك يا شريف هو كل واحد منهم ليه طلعوا اربعه من فيها واحد؟ لا يقول لك ايه يقول لك امتى استخدم الكوتش؟ هاجي عامل ستيلر في المصل كده بس واشوف الصباع يتحرك بقى يقول لك انا مش محتاج الكلام ده لكن تراكاز الكوتش عشان الستريس ريسبونس وانا واقف على راس العيان في مصر لكن توديت ادويه وديت الحاجات كلها كويسه ومستني يا ترى اخش من الكيو ولا ما اخشش اخش من الكيو ولا ما اخشش يا ترى العيان هيكح ولا ما يكحش اروح اعمل ايه كوتش فين الصباع ما اتحركش يبقى بقى عندي ايه توتال باراليز يبقى كده اخش الكيو واخش اذا الصباع بدا يتحرك يبقى لسه المنطق لكن ما اشتغلش هيكح العيان كده يبقى كده ايه كده الحمد لله الكوتش بس يبقى الكوتش ده خليته ايه فور ده كده الترمو فور الترمو فور انا قلت لكم على المصباع والاثنين نبدا ايه بيشتغل الابدومينال سيرجن والكريتيكال سيرجن بيشتغل عند كام واحد يبقى ده في المينتنس ده مين في ده ايه المينتنس ده فور مخلينا على المينتنس. طب الدبل باس ميشن ده بيستخدمه في ايه مين ليه؟ في الصحيه وانا بصحى ايه ده خلاص وانا بصحى اقول لك روح شوف يا عم الحاج العام ده توت الكفر في مصر بس تلاقى نعمل ايه يا نورا؟ الدبل باس ميشن كده لو مفيش فيه يبقى العام ده خلاص توت الكفر في بروم. طيب البوست تايم كاونت دوره ايه؟ الديب لوك عندي ديب لوك والعام ما بيرجعش روح ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل بوست تاني كده. انا متهيألي كده الناس اللي هيقول بعد كده اهو اللي هيقول بعد كده النيو ماكرو شخص والكلام ده كله صعب هيتصاب في ايه؟ في جسم الدم 10 دقايق بالظبط نصلي ونرجع عشان نرجع في الموضوع ده ما ينفعش يتقطع. احنا دكاتره التغذيه لا نحن بتاع ناس بتاع نيورولوجي ولا جوانب بتاع النيور ولا الكلام ده كله. زي ما اتفقنا على اي مبدا في ايه على اي مبدا في الاجهزه احنا الجهاز عايزين منه ايه الرسمه والكلينيكال ايه

بديل جبابة عليها. يا إما أنا هاخد الماتيريال دي وحفزها وهتزيدها وطغرها وأسكها عشان تكون كلينيكالي إيزي بريزنتابل أند إنتربريتيبل. فعملنا بروسيج إيه إي جي. لما خدناش الجدول ده كل حاجة بتمشي حلو. عيوب الراو اي اي جي انه تروح تلقى الجماعه بتوع نيورو عامل لك اي جي قد كده ورسومات ورسومات ورسومات ورسومات. وابقى يا معلم كل اللي احنا عايزينه في التخدير ان احنا نجيب جهاز يسرب لنا كل الكلام ويختصر كل الكلام ده كله وحاجات صغيره سهله ما ايه نفهم. طيب نرجع تاني في مين كان يعملها ازاي؟ يعني يعملها كونتينوسلي يعني اعملها انترميت وهنشوف مع بعض. طب والبروسيس دي ايه شيء البتاع يا نور اللي انا حاسبته ده هحاسبه انا بقول كلام لتقريب الدنيا يا اما هعتمد على الرسمات هطلع جراف بحط سمبليفايد جراف سمبليفايد ايه جراف جراف جراف جراف جراف جراف وهنشوف دلوقتي هطلع سمبليفاي جراف واعتمد على انالوج. يا اما انا ماليش دعوه بالجراف الستريشن دي انا هترجم الجراف كلها دي في السوفت وير بتاعي الى منبر طلع ايه فيجن. والانالوج يا روما اكيد يا روما كل الحاجات دي واضغطها على بعضيها بالباور يا اما كومبريس يا اما شوف الديلت بتاعتها واجيبهم كلهم واعمل باور سبيكترال اناليسيس. اعمل ايه باور سبيكترال اناليسيس اجيب كل ال 24 ويز اللي بنرسمها كلها بتاع اي جي دي واضغطهم على بعض واقراهم ده بيسموه باور سبيكترال اناليسيس. يا اما اخد وال وي من الاي سي جي احنا عندنا في الاي سي جي ال 12 فيلد اللي احنا بنستخدمه ده مش كده؟ لما اجي اعمل نقطه في العمليات بنقطه بايه؟ بليد واحد مش كده؟ انا بعمل كده اهو في الحته دي اروح احط بليد واحد بسميه او اديني بليد فرونت فانكشن مونتور بيسموه بليد فانكشن ايه؟ مونتور ده بيمونتور اونلي الالكتريكال اكتيفيتي. لو انا عايز اشوف الفيشيال اكتيفيتي بتاع المطر كمان معاهم بيسموه سيريبرال فانكشنج انالايزنج مونيتور. ادي تو مونيتور اهو صغيرين. طب والديجيت دي ايه الديجيت؟ انا عارف ان انت هتكون سهول دلوقتي يا اما رحت خط الريجولاريتي والحاجات المهندمة وحطيتهم في بعض وقلت لو في ريجولاريتيز كتيرة هات 100 لو مفيش خالص هات 0. مين اللي بيجيب من 0 ل 100؟ مين الجهاز اللي بيجيب من 0 ل 100؟ الفنسس الفاير سبيكترون الفاير سبيكترون ايه؟ ان الفاير سبيكترون ان. طيب يا اما انا هروح اشوف من ده هتم كلامك كل ده مكان عيان يصحى كل ما بقى فيه الريجولاريتيز كتيرة انا مش هقيس النورمال خالص انا هقيس ايه؟ الريجولاريتيز. كلمة الريجولاريتيز في الطب الكلاسيكي بيسموها ايه؟ الانوتروبي. بيسموها ايه؟ الانوتروبي. بيبقى دريم جهاز اسمه انوتروبي. يبقى شوف ادي الحتة اللي معقدة الناس كلها من حياتها. ليه لو خدنا الحتة دي الراجل قال لك خلاص بقى الكلام ده مشكلته مشوش في دماغنا لما نعرف مرة وزيت نحطه قدامنا هنلاقي الكلام ده هلي جدا طيب انا قلت هنزلت مين؟ هنفضل الصيف ده لو مش هنكلم حاجه غيره. بس قلت له يا اما الذكر يا اما هجيبها بعبلها بهبلها كده وتفتح بار يا اما كلينيكال يا اما طيب راوي يا اما بروتوكول يا اما اللي هو مارك سيترال يا سيترال فاشر موسر يا سيترال فاشر ايزنج موسر ليه التلجانين؟ ومين؟ أما نيجي على الانديوست بوتنشيال اللي بيسموه الفوق بوتنشيال بيسموه ايه؟ الفوق بوتنشيال اللي فوق بوتنشيال سمية أقول إن يتوزى السيمولاس بالستاندر إذا كنت بستخدم السيمولاس سنسري فسميناه سيمولاس سنسري الفوق بوتنشيال إذا كنت أستخدم موتور فسميناه موتور الفوق بوتنشيال إذا كنت أستخدم بوديتوري ويت بوديتوري أفوز بوتنشال إذا كنت أستخدم فيجوال تفاملات فيجوال أفوز بوتنشال ويت آدي how to monitor function how to monitor function الحمد لله كفاية على كده يا عم حلو؟ تعال نمسك واحدة واحدة هو كل الفيلم كله مفيش إلا دول مفيش انا دول مفيش الا ايه انا دول حلو طيب نركز بس نركز والله كلام حلو قوي نركز ما هو مش واضح مش واضح حلو لو سمعت الموبايل كلام ولا طيب نركز انا امبارح كنت قاعد اعمل محاضره ابص فيها وشفت الصوره دي وحطيت صوره تاني وجبت صوره واحده جميله قوي بتتكلم في التليفون ما تعيش ليه هتموت قلت لها والله العمليه دي بتتعمل الا الواحد حلو عيش ازاي؟ بس بتشتغل ورا دراجه قلت لها والله بنهرب كويس بص يا جماعه النيورولوجيكال اكسبلينيشن كلينيكال لما بنيجي نعمل عمليه نيورو سباين وكيف سكوليوزس وعايزين نطلع ليه الجراح قبل ما يخش يقول لك يا دكتور مدحت خلي بالك انا عايز اشرح العيان ده انترو ميك اب ليه؟ علشان هو بيعمل تراكشن ممكن يعمل اسكيميا يا فاطمه في السباينال كورد فيقول لك ايه؟ وانا بعد قبل ما احط الرول بتاعي اللي هيشد ويصغر ده لازم تصحي العيان اللي بيتحرك علشان ما نسيبش العيان ده برا ليجيك يا اما يكون عندك سيماتو سنسر ويحب الفيجن بما ان احنا ما عندناش سيماتو سنسر ولا موتور كود ديفيكشن فلازم معاه ايه؟ نعمله ايه؟ نصحيه ده بيبقى عايز شروط لازم نعمل ايه؟ اصول اسوسيشن اللي عند قبل ما ينام ونقول انت هتصحى نستخدم شورت اكشن انستيك وشورت اكشن ماكلاس لازم يكون عندي نيرف ستيميلر واضح العيان واقول له انت هتصحى وبعد كده تسيبني تنام تاني كويس وصل العملية وضع المكتوب مفيش أي محل مشكلة حرك رجليك حرك رجليك ارفع رجليك راجع على رجليك خلاص راني عامل حاجة إن أنا أعمل كويس ده ليه؟ أما كونتينوس تلاقي العيان ده صاحي أويك بس عامل له ريجونال سيستم ذا بيست إكزامبل إيه؟ واللي بيقعد معايا قلت في اتنين عيانين في اتنين عيانين بس بطل السن للأسف والحمد لله عشان محدش يزعل مني من ثلاثة وبرضه السن يا امان عمر مرات تقول لي امبارح قلت لها والله يا راجل اقل حاجه مبني فيه العيانه 70 80 كويس والعيان ده انا لما بيقولوا لي تعالى بلج العيانه اقول لهم لازم تبني لي اجمل واحده في العيانه اجمل واحده فعلا خصوصا العيانه خصوصا خصوصا التكليف واخد الناحيه دي كويس اجمل واحده في العيانه اجمل واحده في العيانه فين؟ عشان عيان يركز فيها مرة أستاذ عندنا والله جايبالي ايه جايبالي عمها قلت له حسن انا عارف ان انت بتعمل كروس انت كروس مزلوخة كويس فانا عايزك تبني بقى وما تخافش انا معاك معاها لا هموت عليك قلت لها ايه هموت عليك لا انا هاخد عشرة مين عشرة انت حد من المتهتئه يا عم يا حسن بقول لك عمي انت مش بالك حد قلت لها هي راشد ولو راحت بكره مش موجوده في عملها مش موجوده راشد دي الحكيمه راشد دي لو قعدت عندنا في العمليات والبلد دي السنة الثانية كده من غير ما تكتب تروح تكوار ترجع هقولك على سنة عشر فخدتها في دراسة قول لها انت مفيش أكثر مني كرش تقفي على العيان على الأرض تصيد من العملية ليه؟ لأنه هيشتغل هنا واحنا لما نيجي نقفل هنا هو نقفل هنا هينزل كل شخصين هنعمل برين دامج هنا هيأثر على الناحية التانية فلازم الرشة تكون واقفة فين وماسكة ايدي العيان والعيان ماسك ايديها وبيدوس على ايديها ما شاء الله تبارك وانا اقول لرشة لو ساب ايديكي او ما سمعتش صوته صوت لو ساب ايديكي يبقى حصل له موت الفلاسة يبقى عندها خلاص مصر الوقت يبقى عندها حصل له ريميتيشن لو ما نقص كونشسنس يبقى عندها خلاص برين دامج عمليه لان الكلام دي ولذلك اهم حته ولذلك العامل الوحيد اللي بيعمله الفوكس ما تعملوش ستيشن ما ينفعش الجراح في الرحيل ده العيان الوحيد اللي راح يبقى ابوس على ايدك ما تديش ايه ستيشن ده العيان مين الروس انت فهمنا والمرض الناحيه الثانيه عشان بتس هيجري وده بيت الدكتور ده اهم حاجه في المخ هو ده بيحطوا لو قلنا كل الكلام ده كله ده بنص بروك وان مونيتور في الموضوع كله اللي هو مين؟ معايا صح يا اخي انت عايز اخد كده كويس؟ كونتينيو اوف مونيتور الجيولوجيكال اكتيفيتي بار اوي فيشن فهمنا دي لا؟ ادي فرصة للكلينيكا اظن الكلينيكا سهل طيب مثلا مجرد نروح لمين تاني؟ ايه ده؟ يعني بيبقى مش عارف ايه الغرض ده كويس ده ليه؟ ايه الايجي بالكلام الايجي بيعمل ايه؟ اقرا يا لو كنت اشوف المنطقه مش انا كنت انا عاملهم بالعين يا احمر عشان محدش يشوف عشان تبقى الدنيا ملخبطه تحس ان الدنيا ملخبطه مش انا بتقول الكونفينيا الالكتريكال اكتيفيتي وكبري الراو الالكتريكال اكتيفيتي كويس اهميه الاي جي ايه بتقدر الاسكيميا والاويرنس من سيزر اكتيفيتي لو العيان صحي بيقول لنا في اكتيفيتي بتقول لو العيان حصل له كونفرجن بتقول لو العيان حصل له اسكيميا بتقول لو العيان حصل له برين ديث بتقول كويس ده مين ده الديفينشن ده مين بتاع مين الاي جي بس للاسف الاي جي اخباره ايه فاكر فاكرين انت على الاي جي الاي جي عبارة عن ويف الويفز دي اما جيت اكتبها قلت الكتاب اسمه ايه ده بلا كتاب اسمه ديتاليا دي اسمه ايه ديتال ادي الكتاب اهو ديتال البخ في ايه البخ في الكتاب ايه دي تاب فور بيزك ويف اما اروح ابص واشوف الدلتا ويفز الدلتا ويفز اللي هي ايه هو قسمنا الكلام ده اكوردنج للهيرتز الفريكوينسي اكوردنج ايه لو فيري فيري لو فريكوينسي يعني اقرب نوصل للزيرو يعني ما فيش الكتريكال اكتيفيتي ايه بتشوفها فين وات ار ذا ديفرنشال دياجنوز اي ذا الكتريكال اي جي اللي هو فلات اي جي اعطيني الكلام ده اللي هو ايه يا اما فيري ديب سليب يا اما ديب انستيزيا يا ديب باثولوجي يا سيفير هايبوتوميا يا برين لا الجنرال انستيزيا بتاعتنا بتاخد الثيتا اما يكون ملايين عيال معقول جنرال انستيزيا بتاخد من كام؟ الفريكونسي من 4 ل 7 الالفا لما يكون العيان ده واخد لايف انستيزيا او واحد فاكسينيشن قالت كده هنا بقى عيال صاحي اكتر من 13 بقى زينا احنا كلنا كده كنا صغيرين ولا كنا صاحيين ادي ادي يبقى اللي فوق الفريكونسي كتير قوي قوي قوي في حجم بيتا الاخير خالص الفريكونسي قالت يبقى ده ايه؟ الدلتا يبقى اسمها ايه؟ كتاب عشان كتاب من اول الزيرو لحد احنا طلع ايه؟ كويس ايه اللي ايه الاي جي اللي ايه جي ايه؟ كمان صوت جميل تايم كونسيومنج يعني احنا هنرسمه هنا من الحاجه الثانيه السبيد ليميتيشن ده جهاز قد الفيل ياخد كتير جدا ديفيكالت ان ان ان البارتيشن طب ايه هو بكره بالظبط دي كريتيكال ديفيكالتيز كده كتير وده هيحدد تعاملوه وعايز ناس كتيره فده مش شغلتنا وده مش مواريد الموضوع مش انت تحط عرض حياتك ايه حاجه هبل طيب ده مش حلو الايه فانا فكرت تعمل ايه البروسيس ايه ان انا بحاول من السنه اللي فاتت احاول اطلع لها ايه اطلع لها سكيمه السكيمه صح او غلط بس ايه علشان نقدر نقربها لبعض عندنا مين باور سيكلر اناليست عندنا سيرفر فانكشن موتور عندنا فانكشن انالايزنج موتور عندنا للامن ولله وللوطن ما بيشتغلش عندنا الا وما نعرفش ان الفيس عشان بس يقول لك ايه هل الفيس وادي الجديد اللي نفسه يعني في النهايه يا جماعه بتوع السيرفس بنقول لهم انت هتذاكر ايه يقول لك الفيس كده كده حلو الجماعة بتاعوا الاطراف البيت والريموتروبي والسومات التنسل اللي يكون بالجنج واعرف الهاي كمان سيدة يعني ان انت تيجي يقول لك بطل حاول تموت حتى لو بقى السؤال في الامتحان في الدكتوراه او حتى لو بقى السؤال حلو انت تبدأ تحطه الجنجن ده هو ينبهر بيه وبعد كده في الاخر اللي انت هتتكلم عنهم ميلي مين الجديد الجهاز اللي عندنا والجهاز اللي جه وهيجي عندنا ومين خلص الليل قالي عشان بس ده ما تخافش من الليل اما ايه لقيت الهم القرف اللي انت بتقول عليه ده يبقى ده مش البروجرس عندنا مين الناس دول راحوا ايه راحوا جابوا الاي تي سي كله ودخلوه في بروسيس شينك وقالوا جيبوا الداتا كلها دي ودخلوه هو خلي كله يتخانقوا مع بعض جوه الجهاز وبروسيس الداتا جوه الجهاز وقالوا الجهاز تعامل معاه وقالوا كل 50 ريكورد او كل حاجه تاخد رقم ودي تاخد رقم ودي تاخد رقم بينهم وبين بعض اتعاملوا مع بعض في الاخر طلعونا ايه يا نورا طلعونا رقم الرقم ده بيقول انا من اول زيرو لحد كام زيرو ده يعني مفيش ايه مفيش اكتيفيتي 100 ده يعني في اكتيفيتي فريكوينسي كتير اللي هي ايه البيتا بس انا هنا في بيتا بيظهر لك ايه الرقم اللي هو كام 100 خلاص هو اول ما تذكر بيتا ترجعها لدماغك ايه فولي اويك بيشنت اول ما يظهر لك زيرو هترجعها لدماغك ايه مش هنقعد نبص بقى على الويبس ونقول الكلام ده كله وما بين البينين وما بين قلبه هو ده الايه اللي هو بيديك سنجل نمبر سنجل ومش محتاج دماغ العيان 24 بتاعه تحطه هو محتاج حته سنسور محطوط فرانتو باي تيمبرال محطوط ان هو عن ساعه هو ده البروب بتاعه هو السنس بتاعه ما فيش اكتر من كده فايدة ايه بس ده؟ فايدته ايه؟ اهو هذا البروب بتاعه وزع يمكن غالي شوية بس مفيش خيال فايدته ايه؟ اهو عامل زي المفتاح اللي في المخ اهو خد كل الالكتريكال اكتيفيتي وحطها في مفتاح والمفتاح بيقيس لك ايه؟ بنزور النادي يعني بيقول لك بيكونترول التست اوف انستيزا بيكونترول التست اوف انستيزا يعني لما نلاقي من 60 ل 80 يبقى انت عندها واخد سيديشن اكثر من 80 يبقى عندها مش واخد حاجه 90 100 يبقى عندها ايه؟ واحد تمام من 40 ل 50 من على 60 يعني 50 بالظبط يعني ده واخد جنرال انستيزا خلي بالك اقل من 40 خلي بالك انت دخلت على ديب انستيزيا على ديب انستيزيا كتير يعني ايه؟ ايزوليت ولذلك طالما هو هيتريتريت التيست اوف انستيزيا يبقى انا لما الاقي 50 يبقى اعرف العيان بتاعي نايم كويس لما وصلت لعند ال 60 وال 70 يبقى عنده ممكن يكون عنده ايه؟ اورجنت ولذلك هو مش هيمنع هيديتكت الاورجنت انترا اوبرت وهيقلل حدوثها طب انا طالما انا قدرت اكونترول التيست اوف انستيزيا يبقى انا هدي فيوتابل ايه اماونت اوف دراج ما هضمن بيبر ريكفري للعيان وهضمر ان انا اوفر اجهزتي واوفر الخير بتاع الايه الدواء. ده الفور اسامبشن بتاع مين؟ البيت. طيب ادي البيت اللي هم وضعين قلبنا فيه. نيجي مين؟ هيرسوا بيه اللي جاوز فانا اللي فاتت الكترونيك كان مرابي اللي قديم. طيب لا احنا مش هنتعامل مع احنا مش هنتعامل مع الويف النورمال. هو كل ما لو حد منكم شاف ده كل ما العجب كل ما ان الجلاس والفريكوانس بتاعه يبقى الجلاس بيطير فوق والسوق تحت لما عاني يبدا هناك كويس الدلتا دي كويس الدلتا احنا واصلين على ايه على الزيرو. شوف يبقى كل ما طلع فوق كل ما الجلاس بيزيد. الجهاز ده بقى راح قال لك انا هقيس الجلاس اللي نطلب ده قال لك ايه انا هقيس الجلاس يعني هقيس مدى اللخبطه مدى اللخبطه اللي هتحصل. كل ما العيان يبقى هادي وسديد من تمام التمام المخ ده بقى ايه مرتقب. كل ما يهيب ويكمل يبقى المخ يبقى انا بقيس الديجري اوف ايريجولار. هو بيقيس الديجري اوف ايريجولار يبقى المطلوب ده بيقيس الديجري اوف ايه ايريجولار. حاجه جميله قوي. واحد شريه مين وبيستخدم سنسور زي مين وبيعمل زي السنسور واللي داخل اوضه العمليات ما يعرفش ان ده بيركب بيس ولا ايه هو هو ايه هيقول هو هو لازم هيلاقي على الجهاز الموضوع مكتوب ونطلب بيه لما يشتري فيه بالظبط. زي السيجنال سكابتشر هي افور او فور هيك مونت سنسور ان سيميلر وي لايك بيس زي السنسور بالظبط مو مكتوب حلو. طيب والرسمه موجوده اوف ديكتيشن اما نطلب ده بيجي النصب ده يتميز عن البيكس دي ان هو ليه اثنين ريسبونس ريسبونس انوتروبي وحدث ما يا محمود ستيت انوتروبي. ايه ريسبونس انوتروبي والستيت انوتروبي دي حد عنده فكره؟ محدش عنده فكره. ريسبونس انوتروبي دي اول ما انا عامل ريسبونس مش بيتكت اونلي الاي اي جي اكتيفيتي اللي في المخ هو بيتكت ايه الاول اللي تحتيه الاكتيفيتي بتاع الفرونتاليس ايه المصل المصل اللي تحتيه. طيب ولذلك يا شيخ انا دلوقتي لو خشيت في وش فاطمة هتبدا ايه تكشر وتعادي حواجبنا كويس. الاول زعل يقول لك انت السن 11 ليه؟ اشمعنى مشهور الفرونتاليس مصل انها تلعب في الحواجب وقت الزعل وقت الفرح؟ اشمعنى في وقت الفرح؟ لان المطل ليها دول برط لا نيرفس سبلاي سنترال وسوماتيك ايه نيرفس سبلاي. الحاجه الثانيه الريزيستنس فور مصر لك ولذلك لو انا عايز ديتكت الاوتونوميك نيرفس سيستم الفرح والزعل والكلام ده كله هبص على الاوتوميك عشان مين؟ عشان فرونتال مصر. عندنا تو مونيتورز من دول بيقيسوا الحكايه دي. ادي واحد منهم مين يا فاطمه؟ اللي هو الانوتروبي الجزء منه اللي هو الريسبونس ايه؟ انوتروبي اللي بيقيس من اول زيرو لحد كام الريج بتاعه؟ لحد مين؟ للتيت انوتروبي ده اونلي يقول لك الاي جي اكتيفيتي قول لي ايه؟ ما بيديتكت الا الاي جي اكتيفيتي وده بيقيس من كام؟ الريج بتاعه من كام من زيرو كام؟ 91 بس زيرو الاور ليميت بتاعه كام؟ 91 ما حدش بقى يجيب معلومات. ولذلك لو انا حطيت الانوتروب بتاعي على عيان صحي تماما هلاقي الريسبونس الانوتروب يقيس عند كام؟ كام؟ عند 100 ويقيس كام الستيت الانوتروبي؟ عند 90 او 91 كويس قوي. لو انا عارف احط في النص سيرجيكال اوبريشن يبقى ايه عند كام؟ عند 40. لما يجي 40 اعرف عندي كام ايه زي الفل. على عندي كام بتاع ايه نازل. اما يكون زيرو يبقى ايه؟ اللي هو ايدوليك اي جي هو نفس ده بتاع مين؟ بتاع الجسم. عايز حد يعرف قول لي يا شريف ريسبونس الاوتو زي رينج والفوص النصر بعيد كم؟ 49 اهو اللي هو ده موطر في ايه؟ ده موطر زي الكل في ايه؟ متكلمت في ايه؟ في الفور في الفور كاونت ده كلام ده موطر زي الحرام والأحلام كويس؟ حيش؟ ده موطر نعم برافو عليك ولا حاجه بس على مستوانا ولا حاجه لكن هو بيقول لك ليش السكس باي السكتو بانستيكس والدراج عشان هو بيجيب لكن هو ايه الفايده في الموضوع بالنسبه كلينيكال الاكتيفيشن بتاعنا ده بيقيس بالارقام وده بيقيس بالارقام ده رقم 50 ده رقم 40 او ايه قريب لكن في النهايه الانتروبي بيقيس ايه الريجولاريتي البيس بيقيس ايه بيقيس الاي اي جي فريكونسي كولابس مع بعض ايه الفرق بين ده وده ولا حاجه خالص بالنسبه بس ده الانتروبي ده ايه بس هنا ليه كويس عشان بس ده السؤال يبقى عشان هو جهاز جديد الواحد برضه ايه يحاول ايه يقول لك ايه اول ما بنحط على بتاع الجهاز يقول لك بص بص بص واول ما يكون عندي صح هتبقى الريسبونس نوتو بعيد كام والستيت نوتو بعيد كام 91 وبالاخر لما تقول احنا انتر اوفر في القرايه انتر اوفر في ماشي زي الفل وبعد كده ورا بصحح قلب الصحيان بتاعي وصلنا كام 99.7 وتاني وقت ما انا حطيت لعيالي بقى عندك كل الايه بولي ريكفري هاي القصه بتاعتنا عشان نخلص الليله طيب احنا الله قلنا مين قلنا ده اهم حاجه في الدنيا وقلنا ده شيء الاوريجنال بتاعنا بس ما ليش ايه لازم عندنا مش كده وقلنا دول المهمين عندنا مش كده وقلنا بعد الشخص بعد ما نزلنا للشخص اكتشفنا ان هم حاجه واحده وهم بيضحكوا علينا كويس ماشي كويس بعد كده دور بقى الاجهزه دي طلعت قبل الكلام ده زمان طلعت قبل الكلام ده بايه وخدت وقتها مع الجماعه بتوع النور جامد جدا للاسف احنا بنقعد نكتب فيها حاضر محطات لكن هي ملهاش اي دور عندنا دلوقتي كلها شغلها ايه هي نفس الشغل بتاعتك بس كل اللي بتعمله انها بتطلع لي سمرايز تمبليفاي ويب فور اقراها واعرف ريكوست بتاعتها زي ما احنا شايفين كده بدل ما كان الاي سي يقول له يقرا لي ويب فور قليل بس او الفانكشن مود يقرا لي كده واشوف الاكتيفيتي واشوف الحاجات بتاعتها هنا وانا انتر بس كده طبعا ستيل الانتر بتشوف بتاعها ستيل ايه ثرو فيزيكال لكن لما يكون عندي رقم اللي سهل الدنيا بقت عامله ايه احنا بنموت في الارقام بنموت في الارقام طيب الباور سبيكترم اناليسيس ده ايه؟ اقرا كده يا شريف. شايف جاب الكومبلكس وفرهم بتاع الاي جي كله كله كله كله وحوله ولا ايه بس كله ده عمله ستاندر ويف وريد انتربريتيشن. وقال يا جماعه انا ما عنديش من حاجتين هاي امبليتيود فريكوانسي ولو امبليتيود فريكوانسي. عندي ايه هاي امبليتيود فريكوانسي ولو امبليتيود فريكوانسي. وزع كل الويفز كلها الويفز اللي لها هاي امبليتيود فريكوانسي والحاجه اللي لها ايه لو امبليتيود وحطهم في تو جروب. ما فيش اكتر من كده. وقال لي السيكت الانستيتيك بتاعتنا بتعمل ايه؟ اقرا كده الصفحه الاحمر يا شريف. ريدكشن ان هاي فريكوانسي and increase the low frequency amplitude. بس الـ anesthesia كان معنا ايه؟ هيقلل الـ high frequency amplitude. وتزود الـ low frequency وكلما زادت الـ anesthesia كلما حصل الموضوع. من هنا راح الـ ايه؟ ده وده بيستخدم في كده اعلى شيء النهارده ده ريمين ذا بروبلم اوف جريت بيشنت اند ايجنت فاريبيليتي اند ذا كونفاوندنج افكت اذر نوت سيجنيفيكانت. بص عارف هايبر كابلر بتاثر على الرياض بتاعته لانه برضه في جيت ده انالوج بيأثر على كويس بس كده انت ريلايبل مونيتور نوت ريلايبل مونيتور مين بيحصل كان بروفايل جريت ويوز برودكشن اوف كلينيكال يعني ممكن نستخدمه على ايه ترند يعني نشوف كده هل هو الامبليتيود بتاعنا ماشي كويس يبقى العنك ماشي كويس لكن بالنسبه لشغلنا اعضاء تلاقيها مكتوب في الكتب ثلاث مرات احنا ما نعرفش الا اسمه بس هو اسمه ايه؟ باور سبيكترم انالزي. خدنا الاي سي جي الكومبلكس حملناها ستاندر ويف ونعرف السطر الاحمر بس وكفى الله المؤمنين شكرا. قلت من مين؟ من الكلام ده. امال ايه ده؟ سيلفر فانكشن فورمز ايه اللي هو فاكس الموضوع؟ عشان ما الالهام اللي مكتوب ده كله ده هنشوف اهو تخيلوا هو ده الكلمه الفاكس بحس تعالي بيجيب له ثلاثه الكتوز وحطوه وادي الكلمه الفاكس الموضوع دي ويطلع لك الويب ايه اللي احنا شايفينها فوق عمل بالظبط زي الاي تي جي المصغر الاي تي جي المصغر وشوف الهاي ريتنج واللو ريتنج ونشوف الاكتيفيتي كلما زادت الاكتيفيتي بالعيان صح كلما قلت الاكتيفيتي بالعيان ثاني. ادي القصه لكل الكلام ده كله. الكلام ده كان بيشتغل في كان اول ما طلع كان بيستخدم في عمليات قلب الصدر وعمليات البصر وعمليات الكلام ده كله ودلوقتي جريد ديكريزنج بعد ما طلع البيكس والايه؟ ده سيلفر فانكشن. الله قالوا لك طب ما انا ممكن اجيب كونتور ويقيس لي كمان الفيشه المصريه مين؟ ويشوف ايه يحط على الفورت السكينه كمان جروب تاني اللي بيتحط على الفورت ويشوف الفرنتات يعني لما العين يجي يصحى اللي بيتحرك فيه اول حاجه يجمع يتحرك فيه يبقى دي لما تتحرك تزود الالكتريكال اكتيفيتي يبقى العين ده بيصحى يبقى العين ده عنده سيمبتاتيك كونتريشن يبقى العين ده عنده مشكله. ادي القصه بتاعتها حلو تاني كده الهوب ان بعد ما خلصنا ان الناس ما يكونش عندها ايه مشكله حلو مش مشكله الحمد لله حلو يبقى انا عندي ايه هاو تفتكر الكونتينوس اكتيفيتي وذا بيت بكام حاجه بالراحه كده والله هاو تفتكر الكونتينوس اكتيفيتي وذا بيت يا اما كلينيكال بالعيان صح يا اما هنيمه وصحيه اثناء العمليه ده ويك ويك اب خلصنا كده يا اما اروح اركب له راوي جي يا اما اجيب الاي جي اللي انا هساق واعمل له بروسيسنج ده البروسيس دي جي بيجي لك كده في امتحان بروسيس دي جي بروسيس دي جي الموست امبورتنت بتاع البروسيس دي جي هم مين؟ اللي هم البيت والايه؟ الليت كوما اللي يوز او الليت يوز اللي هو الباور سيستم والسيربر فانكشن موديل والسيربر فانكشن ارايزنج ودول ما فيهمش اي لازمه. حلو؟ والكلمه دي اللي فاكرها هو في كده بس طيب انالوجي عن ديجيتال يعني ايه ارقام يعني ياخد الويفز كده ويحللها لا بياخد الويفز يعملها كاميرايزيشن يعني ايه بدل ما هو بدل ما كل الويفز المكرره يعني مثلا الوقت يتكرر 70 مرة بياخد واحدة منها يعني عشان يسهل علينا الايه الانتربريتيشن ميكوز شبه بعض بياخد واحدة ده فريكوينت بتاع دول لو فريكوينت واحد بياخد واحد بس الفريكوينت بتاع دول قد كده بياخد واحد بس يعني بيحاول ايه ده شغل بالنسبة للامتحان مش بتاعنا احنا شغل بالنسبة للامتحان يبقى احنا خلصنا الكل ده طيب العيان ده بقى وانا بعمل له الفايل سيرش متوقع ان انا هقطع له الكورد وعايز اعرف ان الدنيا ماشيه كويس الباسورد بتاعه ماشي كويس اعرفه ازاي ما عنديش حل ولا مين سمعت سيرفي لكوكب الفيشن كان يحكي الدوسر هور ولو الدوسر هور لو هرجع على الانتيرو هور لازم اروح اعمل له ايه؟ موتور الكوكب ولو بشتغل جنب الاوبتيك كيازما لازم اعمل فيجوال الكوكب ولو بشتغل في السيرفر كونتاين انجل وماشي جنبيه نظرتين ليف والكلام ده كله لازم اعمل ايه؟ ادي القصه كلها الايديفيكيشن بتاعها المهم عندنا مين؟ وبعد كده يعمل الامبليتيود الامبليتيود بتاعي احفظه يبقى كل اللي انا هتكلم عليه مفرد بكل الاجهزه دي الليتنسي وايه كل الانستيكس بتاعتنا بتطور الليتنسي كل الاسكيميا بتطور الليتنسي وتقلل الامبليتيود الانجري كويس قال الكروب فاتنتر بتاعك كويس قوي يبقى لما اروح عند السمات الجنس للكوب بتاعك كويس انديكيشن استخدمه في ايه قول يا عم محمود اقرا حاجه ما تقول قول الكيمياء هاي السيرجيكال بروسيدر انا خايف يكون معاها ايه في الجزء الثاني كيمياء وفاينا كود وسريبر وكورس عايز احط البروب وانا بعمل ستيم تاكتيك ترجع عارف لو ستيم تاكتيك تسري ان انا بجيب كريم وادخله الاشعه واخد واحمل زي بايوزام برين بايوبسي واطلع بايوبسي وهو البرين مقفول في الاول في ميتم حد يتكلم عنها خالص طيب هل العمور العسل دي بتعمل ايه؟ بتعمل سمات السنت قاعده زي الفل ايه؟ بتعمل سمات سنس للكوبيتيشن هو اهو عيبه ان هو بيأفكت الفايد راديو في السيجيكال سيكس والهايبو تنشن والهايبر كارديا والهايبوكسيا بتعمل برولونج ليتنسي بتقلل بتعمل بتنشن بتنز مع الاسكيليا الحاجه الثانيه ان لو انا بعمل سمات سنس للكوبيتيشن انا ما اعرفش الموتور حصل فيه ايه يبقى لازم اروح اعمل موتور فاست ايه كوبيتيشن الفيجوال على البروت كان مش مهم خالص الفيجوال زي اللي هو الاوديتري يعني الاوديتري ايه اهم استخدام للدور الاوديتري يكون في البروتيشن ايه اهم استخدام للاوديتري يكون في البروتيشن عمليات ال ايه اهم استخدام في البروتيشن ها ايه اهم استخدام للاوديتري اوف ديفيشن بالنسبه للتغذيه نور انت هو متعدل كده قال لي اويرنس

الثايرويد اللي مشينا من المره اللي فاتت ايه ريد وانفرا. هنا احنا ما بنستخدمش النير انفرا ريد. ايه الهدف انت كده؟ ايه احنا عرفنا الانفرا ريد لما نعرف ان ده الانفرا ريد. لا هي قصه ايه؟ هو قصه ده في ده عشان نزود مع بعض بقى الموضوع بالسهوله. مش احنا قلنا ده 10 وده 1000 نانومتر وقلنا الفيزابل لايت من كام لكام؟ من 380 لكام؟ كويس. وقلنا اخره هنا ايه؟ ريد. وقلنا هنا مين؟ وقلنا هنا مين؟ وقلنا مين؟ يقول لك لو انت بتحس بهيك اسمك نير انفراريد، ولو انت بتحس بهيك اسمك فار انفراريد. عايز حد يقول لي ذا بيست اكزامبل فور نير انفراريد ده اللي هو 1060 واحد يقول لي واحد تاني 10600 بتاع الليزر. يبقى بتاع الليزر اللي هي الليزر من CO2 ليزر نير انفراريد ليزر وفار انفراريد ليزر. كويس. اما ناخد الليزر ان شاء الله هنجيله برضه. حلو الكلام. فالجهاز بتاعنا ده ما بيقيسش ايه الفرق بينه وبين بلس، هو بلس اوكسيمتري. بس ايه الفروقات عشان نتفق مع بعض؟ اول حاجه ان هو لما جينا عند الدايود، وعشان لما كنا بنكتب لما جينا عند الدايود هو بيستخدم لمبه واحده. ايه اللمبه؟ نير انفراريد. بتاع البلس اوكسيمتري كان بيستخدم ايه؟ اللي هما ايه؟ انفراريد وريد، اللي هي 660 ريد و940 انفراريد. هنا بيستخدم نير انفراريد. البلس اوكسيمتر كان فيه بريد سموجرافي لان كان بيقيس ايه؟ لا ده ما بيقيسش بريد سموجرافي، ده بيقيس كل الفلو، ولذلك بياخد عن اوفر اول استيميشن اوف اوكسجينيشن بتاع الكابيلاري والارتيريال والفين. بياخد الثلاثه مع بعض، ما بياخدش الثلاثه، ما بياخدش مين؟ الارتيريال بس. بس عشان نفهم الكلام، ويحط الديسبت ويروح يقيس زي بلس اوكسجين، ما فيش اي حاجه خالص، الواد الامور نايم اهو وتمام التمام. حلو الكلام؟ ويقيس نفس الكلام اهو. حد يقرا كده؟ قول يا ده اللي جنب الشريط. هو يعني جنب شريط. اعمل لي جنب شريط. ليه بيقيس كده؟ عشان ما تقيسش بالسموجرافي، عشان ما تقيسش ايه؟ جميل. ها؟ مايكرو فاسكولار هيموجلوبين اللي موجود كله في السيركيليشن بتاع الجرين، فطلع لي السيركيليشن بتاع النورمال بتاعه كام؟ يبقى النورمال بتاعه كام؟ 70%. ها؟ كل ده يعمل ايه؟ جلوبال كيما هتقلل ايه؟ هتقلل الاكسجيشن، فهيقلل ايه؟ القرايه بتاع السيربرال اوكسجيشن. سهل الكلام؟ ادي قرايه السيربرال اوكسجيشن. ادي جزء السيربرال اوكسجيشن. ادي بتاع اللي كان عاجبني. ولذلك انا عندي ثلاثه اوكسجيمتري لما اتفقنا وقلت لكم لما نيجي عند الاوكسجيمتري هقول لكم الاكسجيشن. عندنا البلس اوكسجيمتري وعندنا السيربرال اوكسجيمتري وعندنا اوكسجيمتري بنحطه في البلمونري ارتي كاستر. فبنسميه ايه؟ وبيمشي في الضمور الارتري بنسميه ميكس فينس اوكسيمتري. الاولاني سبوت اوكسيمتري بيقيس ايه؟ الارتريال ساتوريشن، ولذلك وبيقيس مين؟ ارتري، ولذلك من كام لكام بتاعنا؟ كويس. الثاني سيربر اوكسيمتري بيقيس ايه؟ الريجنال ساتوريشن، لانه بيعدي على التيشوز، التيشوز فيها كابيرس وفينس وارض والكلام ده كله، والزعزعنا 70%. طيب اما بتاعنا ده كام؟ ها؟ الساتوريشن بتاعنا وليد، وهي بالظبط بالظبط 75% مش 70 75%. ادي قصه مين؟ قصه الليبرالوسي. طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا شويه يا ماده على السيرو بلاك فلو، وقلنا السيرو فلو عندنا تو مونيتور مهمين جدا اللي هو مين؟ الترانزيتريال دوبلر و النير انفراريد السبكتروسكوبي اللي هو السيربرال اوكسيمتري. اتفقنا على هذا الكلام؟ دي يقول لك انت تتبع قلبك وتعمل الكلام ده كله ليه؟ اللي هو ايه؟ مونيتورنج وفيستو باراستيزيا. ليه انا مونيتورنج وفيستو باراستيزيا؟ عشان انا